نستمع خاشعين منصتين لتطيب قلوبنا بسماع الداعية الكبير الذي شرفنا أو شرف دراوة كلها اليوم، السيد إبراهيم رفعت، بارك الله فيه وفي علمه وزاده الله من فضله، فليتفضل سيادته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، على النبي المرتضى، على الرسول المرتجى، صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام، الذي آزاه الناس وعاداه الناس عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كما قال سيدنا وشيخنا مدير إدارة أوقاف دراو بمحافظة أسوان، عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهله وعن كل من عاداه وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه قرآنا في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم والصلح خير، وأنزل عليه قرآنا صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، واعلموا أيها الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد آيس أن يعبد في بلاد العرب ولكن لم ييأس في التحريش بينكم، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم، اسمعوا أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم هو مصباح الهدى، النبي صلى الله عليه وسلم هو نبراس أضاء للعالم كله النور ليدلك على طريق الجنة، عندما قال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على هو من خير من الصدقة والصلاة والصيام، قال النبي سيد الأنام إصلاح ذات البين بين الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن فساد ذات البين هي الحالقة، أي الخصام وأي المشاحنات هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من الأحاديث في سنن الترمذي ما ورد عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يحرم الخصام على التمام، قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم من خاصم أخاه فوق ثلاث ومات دخل النار كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاصم أخاه فوق سنة، اسمع اللي انت مخاصم لك سنة واثنين وثلاثة واربعة وعشرين، اسمع هي سنة واحدة، شوف سيدنا النبي قال لك فيها ايه بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال من خاصم أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه، واسمع إلى يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ينادي المنادي أين الذين أجرهم على الله، تخرج جماعات من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بيض الوجوه فتسوقهم الملائكة إلى الجنة زمرا زمرا، فتتساءل الخلائق من أنتم الذين خرجتم من القبور إلى الجنة مباشرة، من أنتم الذين نادت عليكم الملائكة وقالت أين الذين أجرهم على الله، فيقولون نحن الذين قال فينا القرآن ومن عفا وأصلح فأجره على الله. والله كل واحد إلا لادي في هذا الصلح، صلح العبابدة والهلايل، كل واحد عفا وكل واحد سامح وكل واحد قال أنا مسامح في حقي أجره على الله بكلام القرآن، سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي اللهم صل عليه، أخبروه من حديث سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه وقالوا يا رسول الله إن أهل قباء تراموا بالحجارة، ناس في قباء عيلتين في قباء عملك يردموا على بعض وبطحوا بعض بالحجارة يا سيدنا النبي، حتى كان في أيام سيدنا النبي، أي والله كان في أيام سيدنا النبي يا رسول الله دعلتين في قباء بطحوا بعض بالحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هيا لنصلح بينهم، سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك عليه الصلاة والسلام. وأختم هذه الخطبة أيها الأحباب بقول لأسد الله الغالب فارس المشارق والمغارب، خالع باب خيبر، حيدر الكرار، والد الحسنين القمرين النيرين اللؤلؤين، سيد شباب أهل الجنة سيدنا الحسن والحسين، أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب، عندما ينادي على المسلمين ويقول لك كلمتين حلوين عشان تحطهم في قلبك الألادي، أنا جاي لك من أسيوط إلى أسوان في هذا الصلح الكبير برعاية الأمن العام ورعاية الأوقاف ورعاية الأزهر ورعاية العمد والمشايخ وكل الناس الحاضرين في هذا الصلح بين العبابدة والهلاين، جاي لك من نورة البداري بأسيوط حيث شمال الصعيد لأحدثك حديث القلب للقلب حديث الروح للروح. هقول لك كلمتين الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، تدوبهم في كباية وتشربهم عشان ينزلوا في قلبك، اوعى ينزلوا في بطنك ولا ينزلوا في معدتك، ولكن اللالادي نزلهم في قلبك. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لك كن اللي هو انت، كن قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا امر وسواس، فالله يكره جبارا يعانده ويكره عبدا قلبه قاسي. اوعى تكون من اصحاب القلوب القاسية، لازم تكون من اصحاب القلوب اللينة. قال مولانا في القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل هذا الصلح صلح خير يا رب العالمين، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، والى غيرك لا تكلنا، ومن شرور العباد سلمنا، ومن شرور الخلق سلمنا، ومن شرور الناس سلمنا. اللهم اجعل هذا في ميزان حسنات الجميع يا رب العالمين، بدون تسمية أسماء العيلتين وأصحاب الحف وأصحاب المكان والمتسببين في الصلح والحاضرين. اللهم اجعل هذا في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم أخرج الشيطان من بيننا، اللهم أخرج الشيطان من عندنا يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا لفضيلة الداعية الذي قدم إلينا من أسيوط، بارك الله فيه وفي خطواته وكلل الله خطاه بالخير يا رب العالمين. أحبة الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نستمع الآن إلى مراسم الصلح وما تم في هذا الصلح من البداية إلى النهاية مع رئيس اللجنة السيد الشريف كمال همام، بارك الله فيه وفي خطواته، فليتفضل سيادته مشكوراً.